قال ابن عبد البر رحمه الله وهو يوسف أبو عمر قال أخبرنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا أن لا نمنعه أحدا من المسلمين. زهري يكون هذا. قال وأخبرنا معمر والظاهر أنه بالسند الماضي من طريق عبد الرزاق قال حدثني يحيى ابن أبي كثير بأحاديث فقال اكتب لي حديثا كذا وكذا حديث كذا وحديث كذا قال حديثا كذا وحديثا كذا فقلت أما تكره أن تكتب العلم قال أكتب قال أكتب فإنك إن لم تكن كتبت فقد ضيعت أو قال عجلت قال وأخبرنا معمر عن صالح بن كيثان قال كنت أنا وابن شهاب وهو أكبر من شهاب ونحن نطلب العلم فاجتمعنا على أن نكتب السنن فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اكتب بنا ما جاء عن أصحابه فقلت لا ليس بسنة قال هو بل هو سنة فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعته وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير وهذا يفيدك أن المعتني بالفوائد لا شك أنه يكون عنده من الحصيلة ما ليس عند المضيع وهذا ليس بمضيع هؤلاء حفاظ لكن هذه فائدة عارضة وما ليس عند المقصر والمهمل